يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. الإخوة في جمعية البر الخيرية في المزاحمية يقومون على تفطير الصائمين، يتعاونون مع أمن الطرق، يضعون بعض الفرش للصائمين، هناك إفطار لمن هو مستقر، هناك إفطار لمن هو مرتحل، هناك إفطار أيضا للفقراء، تعاونك معهم تثبيت لأجرك.